بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى: واشكله قبل مضمار لين بما جانس من تحرك قد علم، والمضمر احذف أنه إلا الألف، وإن يكن في آخر الفعل ألف أو ألف فاجعله منه رافعا غير الياء والواو ياء كسعين سعيا، واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي، نحو خشين يا هند بالكسر ويا قوم خشون، واضمم وقس مسويا. الشرح: الفعل المؤكد بالنون إن اتصل به ألف اثنين أو واو جمع أو ياء مخاطبة، ما حكمه؟ حرك ما قبل الألف بالفتح، وما قبل الواو بالضم، وما قبل الياء بالكسر. واضح؟ الكسرة تجانس الياء، والضمة تجانس الواو، والفتحة تجانس الألف، وهذا معلوم لديكم. ثم قال: ويحذف الضمير إن كان واوا أو ياء. الضمير إن كان واوا أو ياء، واو الجماعة والياء ياء المؤنث المخاطبة، احذفهما. ويبقى من؟ ويبقى إن كان ألفا، فتقول: يا زيداني هل تضرباني. سنرى ماذا حصل فيه. ويا زيدون هل تضربن. أين الواو؟ واو الجماعة حذفت. طيب، وقبل قليل: يا زيداني هل تضرباني، الألف حذفت أم ثبتت؟ ثبتت. طيب، إذن الألف تثبت والواو والياء تحذف. طيب، مرة أخرى: يا زيداني هل تضرباني، أثبتنا الألف لا نحذف. ويا زيدون هل تضربن، أين الواو الجماعة؟ حذفت. طيب، ويا هند هل تضربن، أين ياء المؤنث المخاطبة؟ حذفت. أصله هل تضربين، والسابق أصله هل تضربون، هذا أصله قبل التوكيد، لكن لما دخلته التوكيد قال لك احذف الواو واحذف الياء. لماذا؟ قال: والأصل هل تضربانن، هذا بالنسبة لي الأول، هل تضربانن. ماذا حصل؟ حذفت النون. أي نون؟ نون الأفعال الخمسة. نون أليس تضربان على وزن تفعلان، وتفعلان من أوزان الخمسة، الأفعال الخمسة. إذن نقول حذفت النون التي هي علامة رفع، علامة رفع، لأن الأفعال الخمسة كما تعلمون ترفع بثبوت النون. حذفت النون لماذا؟ لتوالي الأمثال كما سنرى الآن. نون بعدها نون، ثلاث نونات، نون نون نون، لأن النون مشددة عبارة عن نونين، إذن ثلاث نونات، هذه قبيحة مستقبحة عند العرب، فحذفت هذه النون تخفيفا وأيضا لكراهة توالي الأمثال. فإن قال: طيب لماذا لم يحذفوا نون التوكيد؟ نقول هذا سيكون عبثا، لأنك أنت لماذا جئت بالتوكيد بالنون؟ جئت بالنون التوكيد لأجل التوكيد، طيب ثم تحذفها؟ طيب أين معنى التوكيد إذن؟ فاتنا غرض التوكيد. لكن لو حذفنا نون الرفع لا يضر، فمعنى التوكيد ما زال باقيا بسبب وجود نون التوكيد. إذن نحن عندنا يا أخوان نونان، عندنا نون التي هي علامة على رفع هذه الكلمة لأنه من أفعال خمسة، وعندنا النون المشددة التي هي عبارة عن نونين، هذه نون التوكيد. من التي حذفت؟ النون التي هي علامة رفع. إذن هل تضربانن، ماذا حصل؟ حذفنا فقط النون، فماذا صارت الآن بعد الحذف؟ صارت هل تضربان، هكذا صارت. واضح؟ هل نحذف الألف؟ لا، الألف تركها. طيب، ثم قال: وهل تضربونن، هذا أصله، ماذا فعلنا به؟ حذفنا الواو. لماذا حذفنا الواو؟ طيب، سنرى ماذا حصل بعد قليل، سيبين هذا. طيب، وهل تضربينن، هذا أصله بإثبات الياء، لكننا حذفنا الياء. لماذا حذفت الياء؟ سنعرف الآن. قال: فحذفت النون. أي نون؟ في المثال الأول هل تضربانن، ثلاث نونات صح، حذفنا النون الأولى. لماذا؟ قال: لتوالي الأمثال. طيب، ثم حذفت الواو من المثال الثاني، والياء من المثال الثالث. لماذا؟ قال: لالتقاء الساكنين. والقاعدة القاعدة أن حرف العلة إذا إذا إذا التقى حرفان وكان الحرف السابق من حروف العلة فالحرف السابق يحذف. إن ساكنان التقى يكسر ما سبق، وإن يكن لينا أو لينا فحذفه استحق. طيب ثم حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين. طيب فصار هل تضربن، هل تضربن، نعم هل تضربن، وهل تضربن يا هندو، هل تضربن يا هندو. متى هذا حصل؟ هذا بعد أن حذفنا الياء وحذفنا الواو. ولم تحذف الألف في المثال الأول، لماذا؟ قال لخفتها. فصار هل تضرب، هل تضرباني، وبقيت الضمة دالة على الواو يعني المحذوفة، والكسرة دالة على الياء يعني المحذوفة. ثم قال هذا كله إن إذا كان الفعل صحيحا يعني صحيح الآخر مثل تضرب. فإن كان معتلا فإما أن يكون آخره ألفا مثل يسعى، أو واوا مثل يدعو، أو ياء مثل يرمي. فإن كان آخره واوا أو ياء حذفت لأجل واو الضمير أو يائه، وضم ما بقي قبل واو الضمير، وكسر ما بقي قبل ياء الضمير. فتقول يا زيدون، يا زيدون هل تغزون، زيدون جمع صح، هل تغزون، تمام. هذا مثال الواوي لأنه من غزا يغزو. وهل ترمون، هذا مثال اليائي لأنه من رمى يرمي. ويا هند هل تغزين وهل ترمين. طيب فإذا ألحقته نون التوكيد، الآن هذه الأمثلة يا إخوان بدون نون التوكيد. إذا الآن ما عرب تغزون، نقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو فاعل. إذا هذه الواو واو الفاعل. طيب وكذلك تغزين الياء فاعل، وترمين الياء فاعل. هنا الآن لا يوجد توكيد، انظر ماذا سيحصل إذا دخلت التوكيد. قال فإذا ألحقته نون التوكيد فعلت به ما فعلت بالصحيح، أي فعلت به ما فعلته بالفعل الصحيح الآخر مثل هل تضربون وهل تضربين. فإذا دخلت عليها نون التوكيد ماذا تفعل؟ تحذف الواو والياء صح، تقول هل تضربن يا زيدون وهل تضربن يا هندو صح. كذلك أفعل به هنا، فتحذف ماذا؟ تحذف نون الرفع وواو الضمير أو ياءه. هل تغزون هذه الواو ايش؟ واو الجماعة صح، احذفه، هذا واو ضمير احذفه. هل تغزين هذه الياء ياء الضمير صح، احذفه. فتقول هكذا يا زيدون هل تغزن، اين ذهبت الواو؟ حذفت الواو، حذفت ونضع الضمة على الزاي دليلا على الواو المحذوفة. إذن يا زيدون هل تغزن، واضح ماذا حذفنا يا إخوان؟ حذفنا شيئين، حذفنا نون الرفع كراهة توالي الأمثال، وحذفنا الواو الساكنة تخلصا من التقاء الساكنين لأنه حرف علة فيحذف. طيب ويا هندو هل نعم، ويا زيدون هل ترمن، يا زيدون هل ترمن، ماذا حذفنا؟ حذفنا شيئين، حذفنا الواو نعم، وحذفنا النون التي هي علامة على رفع الفعل، تمام. إذا حذفنا واو الضمير وحذفنا النون، أما الواو فحذفت التقاء الساكنين، وأما النون فحذفت لتوالي الأمثال. هذا بالنسبة للجماعة. أما بالنسبة للمرأة قال ويا هندو هل تغزن، هل تغزن، نعم ماذا حذفنا؟ ماذا حذفنا؟ حذفنا النون التي هي من علامة الرفع لكراهة توالي الأمثال، وحذفنا الياء الذي هو ضمير في محل رفع فاعل، هذا أيضا حذفناه، واكتفينا بالكسرة على الزاي دلالة على الياء المحذوفة. ويا هندو هل ترمن، هل ترمن، ما الفرق بين تغزن وترمن؟ هذا واوي من غزا يغزو، وهذا يائي من رمى يرمي. ويا هند هل ترمين؟ هل ترمين؟ حذفنا الياء وحذفنا النون التي هي علامة الرفع. متى هذا؟ قال هذا إن أسند إلى الواو والياء، أي إذا أسند إلى واو، إذا أسند الفعل إلى واو الجماعة أو إلى ياء المؤنث المخاطبة. ثم قال وإن أسند إلى الألف، أي ألف الاثنين، هل يحذف؟ قال لم يحذف آخره وبقيت الألف، وشكل ما قبلها بحركة تجانس الألف. ما هي الحركة المجانسة للألف؟ وهي الفتحة. فتقول في غزا يغزو، طيب في غزا يغزو تريد أن تدخل عليه ألف الاثنين، ماذا تقول؟ يا زيدان هل تغزوان؟ هل تغزوان؟ ماذا فعلنا؟ أثبتنا الضمير أم حذفناه؟ أثبتنا الضمير، أثبتنا الضمير وهو الألف. لكن ماذا حذفنا يا إخوان؟ حذفنا نون الرفع، وهذا لكراهة توالي الأمثال. فالعلة هنا ما زالت موجودة، نفس العلة في تضربان، أصلها إيش؟ قلنا تضربانن، تضربانن، فحذفنا النون الأولى صح وتركنا اثنين، لأن صار عندنا ثلاث نونات قبيح، فتخلصنا من النون الأولى وتركنا اثنين كراهة توالي الأمثال فقط. لكن الألف الضمير بقيت ولا لا؟ بقيت معززة وكرمة. فنقول هل تغزوان بإثبات الألف، وهل ترميان بإثبات الألف، يعني سواء كان واويا مثل غزا يغزو أو كان يائيا مثل رما يرمي، فإن ألف الاثنين تثبت ولا تحذف. وماذا شكلنا الحرف الذي هو قبل الألف؟ فتحناه، لأن الفتحة مجانسة ومناسبة للألف. فلذلك ترون الواو في غزا يغزو مفتوحة، وترمي صارت أيضا الياء مفتوحة. ثم قال وإن كان آخر الفعل ألفا، يعني الفعل خلقته أنه مختوم بالألف، مثل سعى يسعى، سعى يسعى مختوم بإيش؟ بالألف. هذا ماذا نفعل به؟ نقول إما أن يدخل عليه واو، واو الجمع، أو يدخل عليه ياء المؤنث المخاطبة. طيب فهذا يعني سنفصل الآن فيه تفصيلا. قال وإن كان آخر الفعل ألفا فإن رفع الفعل غير الواو والياء، لأنه هو الفعل إما أن يرفع الواو، واو الجماعة، وإما أن يرفع ياء المؤنث المخاطبة، وإما أن يرفع ألف الاثنين. فهو يقول لك فإن رفع الفعل غير الواو والياء، من هو غير الواو والياء؟ من بقي؟ الألف. قال كالألف، هذا واحد. والضمير المستتر، أحيانا الفعل يرفع ضميرا مستترا، يعني ليس ضميرا بارزا متصلا. ما الحكم في هاتين الصورتين؟ إذا كان الفعل فاعله ألف الضمير، ألف التثنية، أو فاعله ضمير مستتر، في هاتين الصورتين ما الحكم؟ قال انقلبت الألف التي في آخر الفعل ياء وفتحت. نحو كيف تأمر اثنين، كيف تأمر رجلين بالسعي؟ هذا مهم ترى يا شباب، هذا البحث مهم جدا. طيب كيف تأمر رجلين بالسعي مع توكيد النون؟ ماذا تقول؟ تقول يا زيدان، يا طالبان، اسعياني، اسعياني. ماذا فعلنا؟ أين ذهبت الألف التي هي من سعى يسعى؟ أين الألف في سعى يسعى؟ هذه هي موجودة بعد العين، قد تحولت بقدرة قادر إلى ياء. تمام، يقول لك انقلبت الألف التي في سعى يسعى، هذه يسعى، الألف هذه التي في آخر الفعل انقلبت ياء. فانظر الآن اسعى ياء صارت ياء، واضح؟ موجودة بعد العين. طيب ثم ماذا حصل؟ نفتح هذه الياء فتصبح الكلمة هكذا، اسعياني يا زيدان، اسعياني، واضح؟ إذن هذه قاعدتها. لماذا؟ لأنها رفعت ألفا، لأن الألف هنا في محل رفع فاعل. وهل تسعياني الأول أمر والثاني استفهام، واسعين يا زيد، نعم اسعين يا زيد، هنا ماذا حصل؟ هنا الفاعل رفع ضميرا مستترا تقديره أنت، فاسعين أين الألف التي بعد العين؟ انقلبت إلى ياء وانفتحت، انقلبت وانفتحت، تمام. والنون نون التوكيد لا محل من إعراب. وأين الفاعل؟ الفاعل هنا ضمير مستتر غيره أنت، يا زيد منادى. إذن نقول هنا ماذا حصل؟ متى تنقلب الألف، ألف الفعل، ألف الألف التي في آخر الفعل، متى تنقلب إلى ياء يا شباب؟ تنقلب لياء في صورتين. الصورة الأولى إذا رفع الفعل ضميرا متصلا وهو ضمير التثنية وهو الألف. الصورة الثانية مثل اسعياني. الصورة الثانية إذا رفع ضميرا مستترا مثل اسعين يا زيد. انظروا الياء هذه كانت ألفا وقد انقلبت إلى ياء وانفتحت. ننتقل بعد ذلك إلى الصورة أو القسم الثاني أو الحالة الثانية وهو قال وإن رفع واوا يعني واو الجماعة أو ياء يعني ياء المؤنث المخاطبة ماذا تحصل للألف التي في آخر الفعل؟ قال حذفت الألف. قبل قليل ماذا فعلنا بها؟ قلبناها ياء صح؟ الآن لا، الآن لا تقلبها ياء، الآن احذف هذه الألف تخلص منها. وبقيت الفتحة التي كانت قبلها، ليش؟ دليلا عليها، لأننا إذا حذفنا لابد من وجود دليل على المحذوف. لذلك نحن لما نحذف الواو نترك ضمة، نحذف الياء نترك كسرة، نحذف الألف نترك فتحة. قال وبقيت الفتحة التي كانت قبلها وضمت الواو. وضمت الواو ومن واو الجماعة وكثرت الياء أي ياء؟ ياء المؤنث المخاطبة. فتقول كيف تأمر جماعة من الرجال بالخشية؟ كيف تأمرهم بهذا؟ تقول هكذا يا زيدون اخشون. انظروا ماذا حصل، اخشون. إذن عندنا الفعل خشية يخشى، سعى يسعى، نفس الشيء. طيب الآن نأخذ الفعل يخشى، هذا الفعل مختوم بالألف، ماذا حصل له؟ هذه الألف ماذا رفعت؟ رفعت واو الجماعة. ما القاعدة؟ القاعدة تقول احذف الألف. أين الألف يخشى؟ أين هي في المثال؟ غير موجودة. إذا حذفنا الألف ثم ماذا فعلنا؟ وبقيت الفتحة التي كانت قبلها، أين هي الفتحة التي كانت قبل الألف؟ على الشين، انظروا الشين مفتوحة، يخ شاء، الشين مفتوحة، بقيت هذه الفتحة كما هي حتى تعلم هذا أثر المحذوفة، هذا بقاياها. طيب ثم ماذا فعلنا؟ الخطوة الثالثة وضمت الواو، فقلنا إيش؟ يا زيدون يا مسلمون اخشون، هكذا اخشون. فعلنا ثلاث أشياء، واحد حذفنا الألف، ألف الفعل، الألف التي كانت في آخر يخشى. اثنين أبقينا الفتحة كما هي لم نغيرها. ثلاثة ضممنا الواو. ثلاث خطوات، يا زيدون اخشون. طيب ماذا إذا كانت الفاعل عبارة عن ياء المؤنث المخاطبة؟ أو بعبارة أخرى كيف تأمر المرأة بالخشية؟ لاحظتم هذا مهم ولا لا؟ مهم، ويحصل فيه غلط. قال يا هندو ويا هندو اخشين اخشين. لو تسألون هذا عنه بعض الناس قولوا له كيف تأمر المرأة بالخشية، انظروا كيف يخطئون فيها، كثير من الناس يخطئ فيها. يا هندو اخشين، ماذا فعلنا؟ ثلاث خطوات، الخطوة الأولى حذفنا ألف يخشى، الخطوة الثانية أبقينا الشين مفتوحة، الخطوة الثالثة كسرنا الياء فقلنا اخشين اخشين. واضح؟ هذا متى كله؟ هذا إن لحقته نون التوكيد. طيب وإن لم تلحقه، يعني إذا لم تدخل نون التوكيد ماذا سيحصل؟ قال لم تضم الواو ولم تكسر الياء. طيب ماذا نفعل بهما؟ قال بل تسكنهما. فتقول يا زيدون، تريد أن تسأل هل وقعت الخشية على الزيدين بدون نون التوكيد، تقول هكذا يا زيدون هل تخشون، هل تخشون الله، هل تخشون الناس، هل تخشون. ماذا فعلنا؟ لم نضم الواو بل أبقينا الواو إيش؟ ساكنة والشين مفتوحة. ويا هندو هل تخشين، انظروا يا ساكنة. ويا زيدون اخشوا الله، اخشوا، انظروا هذا صيغة أمر، كذلك الواو تبقى ساكنة. ويا هندو اخشي، لاحظوا تبقى الياء ساكنة. واضح هذا؟ ثم قال ولم تقع خفيفة بعد الألف، خفيفة هذا فاعل لتقع، ويجوز ولم تقع خفيفة وهو الذي كنت أحفظ عليه وهو على أنه حال، حال. إذن يجوز خفيفة خفيفة، ولم تقع خفيفة بعد الألف لكن شديدة وكسرها ألف. الشرح لا تقع نون التوكيد الخفيفة. الآن بدأ يفصل في أحكام نون التوكيد الخفيفة. ما هي أحكام نون التوكيد الخفيفة؟ القاعدة الأولى: لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد الألف، قاعدة. فلا تقول اضري بان وقعت نون خفيفة بعد الألف، هل يجوز هذا؟ هذا لا يجوز. لماذا يا شباب؟ السبب واضح، وهو أنه لا يجوز الجمع بين ساكنين، الألف ساكنة والنون ساكنة، ولا يجتمع حرفان ساكنان في اللغة العربية. طيب، عندكم هنا حاشية تفصيلية في رقم 2: بنون مخففة بل يجب التشديد، فتقول اضرباني، واضح؟ هنا لا إشكال، لأن النون هنا متحركة ولا بأس. بنون مشددة مكسورة: خلافا ليونس فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف. يعني يجوز عنده أن تقول اضربان، لكن بشرط أن تكسر النون. ليش؟ تخلص من تقاء الساكنين يعني. لكن عنده المهم أن عند يونس تقع النون خفيفة بعد الألف. فإنه أجاز وقوع النون الخفيفة بعد الألف ويجب عنده كسرها. حاشية: لعله يشهد له، يشهد لمن؟ ليونس، ما قرأ ابن عامر الشامي من السبعة، كما في رواية ابن ذكوان وفي رواية الداجوني عن هشام عن ابن عامر أنه قرأها: ولا تتبعاني، بتخفيف النون، فتكون النون وقعت خفيفة بعد الألف. هذا عندنا لا يجوز، وعند يونس يجوز. طيب، ماذا نفعل نحن بهذه القراءة؟ نحتاج إلى تأويل، وقد أولت بتأويلات نقلها ابن الجزري في النشر في القراءات العشر، تجدونها عندكم في الحاشية رقم 3. ثم قال: وألفا زد قبلها مؤكدا فعلا إلى نون الإناث أسند. الشرح: إذا أكد الفعل المسند إلى نون الإناث بنون التوكيد، عندنا فعل دخلته نون الإناث، أريد أن أؤكده، ماذا أفعل؟ قال: وجب أن يفصل بين نون الإناث ونون التوكيد بألف. لماذا؟ كراهية المفعول لأجله، كراهية توالي الأمثال. فتقول الأصل أنك تقول إيش؟ يا نسوة اضربنا، تمام؟ اضربنا، هذا نون إيش؟ نون الإناث. طيب، أريد أنا أن أؤكد هذا الأمر، ماذا أفعل؟ إذا جئت بنون التوكيد سيصبح هناك توالي الأمثال، وسيكون يعني النطق بهذه الكلمة ثقيلا جدا. اضربنا يعني لا يمكن. فقالوا حتى يسهل النطق بهذه الكلمة، نقحم ألفا بين نون الإناث ونون التوكيد، فتصبح الكلمة هكذا: يا نسوة اضربناني، يا نسوة اضربناني، أقحمنا النون، عفوا، أقحمنا الألف. طيب، هذه ألف زائدة مقحمة، أقحمناها بين نون الإناث وبين نون التوكيد المشددة، بنون مشددة مكسورة قبلها ألف. هذه الألف تكون إيش؟ ألف زائدة لا محلها من الإعراب. ثم قال: واحذف خفيفة لساكن غدف وبعد غير فتحة إذا تقف، واردد إذا حذفتها في الوقف ما من أجلها في الوصل كان عدما، وأبدلنها بعد فتح ألفا وقفا كما تقول في قفا قفا. هذا البيت قد وعدتكم مرارا وتكرارا أنه سيأتي، عندما قلت لكم إن النون نون التوكيد الخفيفة عند الوقف تنقلب إلى ألف، مثل ما قالوا في قفا، أصله قفا قفا قفا نبكي، قيل في بعض على رأي بعض الشراح قفا نبكي أصلها قفا، فانقلبت النون التوكيد الخفيفة إلى ألف. وقلت لكم هذه المسألة ستأتي في موضعها، وها هي قد جاءت. الشرح: إذا ولي الفعل المؤكد بالنون الخفيفة ساكن، إذا ولي الفعل، يعني إذا عندنا فعل مؤكد بالنون الخفيفة جاء بعده حرف ساكن، ما الحكم؟ وجب حذف النون لالتقاء الساكنين، فتقول اضرب الرجل. ماذا حصل هنا يا شباب؟ هو أصله اضربن بنون توكيد خفيفة، لكن لما كانت النون خفيفة وجاء بعدها ال واللام ساكنة والنون ساكنة، فالتقى إيش؟ فالتقى ساكنان، فحذفت هذه النون وصارت اضرب الرجل. فنقول اضربها لفعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المحذوفة. فتقول اضرب الرجل، الرجل هذا مفعول به بفتح الباء، والأصل اضربا فحذفت نون التوكيد لملاقاة الساكن وهو لام التعريف. واضح إخوان؟ حاشية. وقد ورد حذف نون التوكيد الخفيفة من غير أن يكون تاليها ساكنا كقوله اضرب عنك، اضرب عنك أصله اضربا، مع أن الحرف الذي بعده عنك ساكن أم متحرك؟ متحرك، هذا خلاف الأصل، مفروض لا يحذف إلا إذا كان ساكنا، لكنه حذفه مع أن الذي بعده متحرك. اضرب عنك الهموم طارقها، ضربك بالسيف قونس الفرس، قونس الفرس. وقول الشاعر أنشده الجاحظ في البيان كما قيل قبل اليوم خالف تذكرى، يعني خالفا تذكرى، هذا مثل معروف عند الناس إلى الآن، يقولون خالف تعرف، صح؟ هذا بيت قديم أنشده الجاحظ في البيان والتبيين، كما قيل قبل اليوم خالف تذكرى، يعني خالفا تذكرى، حذف نون التوكيد الخفيفة رغم أنه لم يأتي بعده حرف ساكن، وهذا كثيرا قليل، هذا قليل جدا. طيب نعود إلى ابن عقيل، ومنه قوله لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه، هذه قصيدة طويلة وهي جميلة جدا، كلها حكم، كلها حكم، سنقرأها إن شاء الله. طيب البيت للأضبط بن قريع السعدي، بلغني أن قال ثعلب بلغني أنها قيلت قبل الإسلام بدهر طويل، وأولها لكل هم من الهموم سعه، والمسي والمسي والصبح لا فلاح معه. المسي اسم من الإمساء وهو الدخول في المساء، الصبح معروف اسم من الإصباح. لا تهين الفقيرة من الإهانة وهو الذل الحقارة، علك أن تركع يعني تخضع يوما والدهر قد رفع، هذا كلام عظيم جدا وهو صحيح، لأن الدنيا دوارة كما يقولون. الشاهد قوله إيش؟ لا تهين الفقيرة، أصله لا تهينن، لا تهينن، حيث حذف نون التوكيد الخفيفة، لماذا؟ للتخلص من التقاء الساكنين، لأن اللام ساكنة، وقد أبقى الفتحة على لام الكلمة دليلا على تلك النون المحذوفة، لأنه قال لا تهين. وكيف عرفنا أنه يوجد نون توكيد؟ لأنه لولا النون توكيد لقال إيش؟ لا تهن، لا تهن، كان سيحذف الياء، لكنه أثبت الياء وأثبت النون مفتوحة، فوجود الفتحة على النون دليل على أن هناك شيئا محذوفا وهو نون التوكيد الخفيفة، حذفت للتخلص من التقاء الساكنين. وقد رواه الجاحظ في البيان والتبيين لا تحقرن الفقيرة، هل فيه شاهد؟ هكذا لا تحقرن الفقيرة، هذا ليس فيه شاهد. طيب هناك رواية ثالثة لا تعادي الفقيرة، ها في شاهد؟ ليس فيه شاهد، الشاهد يكون فقط على هذه الرواية التي أوردها ابن عقيل. ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. قال الخضري، قال الخضري موردا هذه الأبيات وصل حبال البعيد إن وصل الحبل وأقص القريب إن قطع. يقول صل حبال الرجل البعيد إن وصل الحبل، الرجل البعيد إن وصلك فصله، وأقص القريب إن قطعه، وارض من الدهر ما أتاك به، من قر عينا بعيشه نفعه، قد يجمع المال غير آكله، ويأكل المال غير من جمعه. سبحان الله، يعني تجد الرجل يفني عمره 60 سنة وهو يجمع الملايين ومليانة، ثم يموت ويرثه أولاده ويستمتعون بماله وهو لم يستمتع به. قال العلامة ابن عقيل ولا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. قال وكذلك تحذف نون التوكيد الخفيفة متى؟ في الوقف، إذا وقعت بعد غير فتحة. إيش غير الفتحة؟ أي بعد ضمة أو كسرة، ويرد حينئذ ما كان حذف لأجل نون التوكيد. يرد ما كان حذف، ما حذف إيش؟ لأجل نون التوكيد. فتقول في إضري بن، اضري بن يا زيدون، إذا وقفت على الفعل كيف تقول؟ إذا أردتك أن تقف على اضري بن، أنت في الوصل إيش تقول؟ اضري بن يا زيدون، اضري بن يا زيدون، هذه النون التوكيد الخفيفة، صح؟ ماذا فعلت أنت في اضري بن يا زيدون؟ لأجل عيون النون، لأجل سواد عيون النون حذفت الواو، صح؟ الآن نقول لك أرجع هذه الواو تكرما، أرجعها إذا وقفت على هذه الكلمة. قف على اضربون يا زيدون تقول هكذا إذا وقفت على الفعل. اضربوا اضربوا ماذا حصل؟ رجعت الواو المحذوفة. واضح؟ طيب مثال آخر. وفي اضربن يا هندو ماذا فعلت أنت؟ لأجل النون حذفت الياء. الآن إذا وقفت أرجع الياء تقول اضربي، فتحذف نون التوكيد الخفيفة للوقف. إذا حذفنا نون التوكيد الخفيفة عند الوقف وأرجعنا الواو المحذوفة والياء المحذوفة. وترد الواو التي حذفت لأجل نون التوكيد وكذلك الياء. ثم قال فإن وقعت نون التوكيد الخفيفة بعد فتحة، قبل قليل وقع بعد ضمة أو كسرة عرفنا الحكم، ترجع الواو والياء وتحذف النون. أما إذا وقع بعد فتحة قفا نبكي من ذكرى حبي منزلي، قال أبدلت النون في الوقف أيضا ألفا، فتحول النون إلى ألف وتبقى الفتحة طبعا. فتقول في اضربا يا زيد، قف على اضربا يا زيد، قف عليه تقول هكذا اضربا اضربا. هذه الألف من أين جاءت؟ هذه أصلها نون وانقلبت إلى ألف، أصله اضربا. فنون التوكيد الخفيفة عند الوقف وإذا كان قبلها فتحة فإنها تنقلب إلى ألف اضربا. وعليه حمل قول امرؤ القيس قفا، قالوا أصله قفا، قفا نبكي من ذكرى حبي منزلي. ألقيا في جهنم، ألقيا في جهنم سورة قاف، قال بعض المفسرين أصله ألقين، ألقين نون التوكيد أصله هذا، قيل هذا وقيل غير ذلك. طيب إخوان، بهذا نكون قد ختمنا باب التوكيد. بعد ذلك سيدخل في المنع من الصرف. أقف عند هذا القدر، أعلم أن هذا الدرس قليل لكن لعلنا نقف هنا ونبدأ في الدرس القادم مع باب جديد. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.